جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: هل يجوز لعن المتبرجة إذا مرت أمامي؟ وكيف يجمع بينه وبين حديث يلعنوهن فإنهن ملعونات؟ لا، بخصوصها خاصتها لا، ما تلعنها. يمكن تنصحها، يمكن تحذرها، يمكن، أما أنك تلعنها ما تدري ماذا سيختم لها، ربما تكون خيرا منك في النهاية، ربما تكون في النهاية خيرا منك. فالأعمال بالخواتيم والقلوب بيد الله، لكن اسأل الله لها الهداية. إن صح إن استطعت أبدا، وأما تلعنها، أما عموما المجرمين المفسق الظالمين الكافرين يلعنون عموما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. السارق عموما، لكن ما قال فلان. لما جاء بالسكران وجلدوه وسبه بعض السحابة نهاه الرسول: لا تعين الشيطان عليه. ولما سبوا الرجل الذي زنى وأقيم عليه الحد كذلك نهاهم عن ذلك، وقال إنه الآن يسبح بأنهار الجنة. فلا يجوز أن تسب إنسان بعينه أبدا، إلا إذا مات يقينا على الكفر، عندك يقين، عند ذلك يجوز أن تسبه. نعم. حسن الله عليك. يقول السائل: هل في لعن من لعنهم الله ورسوله براءة مما يفعلون الفساق والمجرمين؟ براءة هو لولا أنهم يبرأ مما يفعلون ما لعنهم. هل أنت تسب إنسان وأن تفعل فعله؟ إذا كنت تفعل فعله وتسبه معناه أنك كأنك تسب أيضا نفسك، لأنك تسب من عمل هذا العمل. فعلى كل حال، إن من لعن إنسان أو سبه معناه أنه قد برئ منه ومن عمله وأبغضه وأبغض ما هو عليه. لكن نقول: لا تسب إنسان بعينه، يعني لا تلعنه، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. والأعمال بالخواتيم، ولا تدري بماذا سيختم لهذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمن كان قبلنا رجل: كان رجلان أحدهما مطيع والثاني عاصي، والمطيع هذا كان ينصح العاصي، فلما رآه أنه ما يسمع قال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. حلف وتألى على الله. فلما ماتوا التقوا عند الله، فقال الله عز وجل للمتألي: هل كنت بعالما أو على ما عندي مطلعا أن لا غفر لفلان؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان يحفظ لسانه ولا يستكثر عمله ولا يتعاظم بنفسه. اسأل ربك الثبات، واسأل الله له الهداية، وانصحه بقدر ما تستطيع، ولا تحكم عليه. الأعمال بالخواتيم، ما تدري. نعم. يقول السائل: من مات على الشرك جاهلا وكان يعتقد اعتقادا فاسدا ماذا يكون؟ على كل حال، هو المتقرر انه من مات على الشرك فهو من اهل النار. اما عاد كونه جاهل او ما يدري او من اهل الفترة، هذا امرهم الى الله. نقول: الله اعلم بما هم عاملون، مثل اولاد المشركين، مثل من ماتوا قبل البعثة، مثل الذين عاشوا مجانين ما شعروا بشيء. كل هذا نقول أمرهم إلى الله، ما نحكم عليهم ولا ندري عن شأنهم. الله أعلم بما كانوا يعملون، بما هم عاملين لو أدركوا ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.